بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فتح صلى الله عليه وسلم مدرسة دار الأرقم تحت عنوان دار الأرقم تفتح الأبواب، العام دراسي وأنعم به من عام. دار الأرقم تفتح الأبواب. دار الأرقم ابن أبي الأرقم، طبعا الأرقم قيل إن الأرقم كان سن الأرقم لم يبلغ الحلم أصلا، قيل 13 عام وقيل 15، وكانت الدعوة في بيته. طبعا والدعوة في هذا الوقت مهددة ومرصودة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذه المدرسة. دار الأرقم هي أعظم مدرسة عرفتها البشرية، وأعظم محضن تربوي خرج منه أجيال. محضن التربوي، لأن العمل التربوي يقاس بالثمرات مش بالعدد. العمل التربوي يقاس بالنتائج والثمرات. فدار الأرقم هي أعظم مدرسة عرفتها البشرية، لأنها أخرجت أجيال عرفوا بعد ذلك بالصفات الحسنة والأخلاق الطيبة والسلوك والأداء في أرض الواقع. وأعظم محضن تربوي يتربى فيه جيل. دار الأرقم باختصار بإذن الله غير مخل، دار الأرقم أخرجت إنسان جديد لديه منهج واضح وطريق محدد يسعى لهدف يتناسق مع فطرته وذاته. دار الأرقم باختصار أخرجت إنسان جديد. إحنا اليوم نحتاج إلى إنسان جديد بسلوكيات جديدة بتصرفات جديدة. يضبط ذلك الشرع والوحي والرسالة. إنسان جديد، إنسان يتألم لواقعه وما ألم بالواقع. دار الأرقم أخرجت جيل جديد ما عرف في مكة قبل ذلك. إنسان جديد لديه منهج واضح، طريق محدد يسعى لهدف يتناسق مع فطرته ومع ذاته. فكانت الثمرة دار الأرقم فكانت الثمرة رائعة وينعة، فاستوت على السوق. يعجب الزراع في التفسير يعجب محمد صلى الله عليه وسلم. تفسير يعجب محمد صلى الله عليه وسلم. جيل، فخرج جيل من دار الأرقم ضرب بجذوره في أعماق الدنيا وأعماق التاريخ. هذا المحضن التربوي دار الأرقم نحتاج إليها. دار الأرقم، خطة الدراسة في دار الأرقم، إيه المناهج الدراسية في دار الأرقم؟ لأن بعض الطلبة اليوم يظن أن الموضوع موضوع برامج وموضوع كثرة وسائل. لا لا لا، الموضوع موضوع استعداد وتضحية وإرادة. خطة الدراسة في دار الأرقم: 1، مربي يعرف ماذا يريد بدقة والمهمة واضحة لديه. من المربي؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم مربي عرفته البشرية. ووطأ الحصى، بل ذهب كثير من الناس والعلماء قالوا لو لم يكن لرسول الله من علامة إلا أصحابه لكانت كافية. أصحاب رسول الله أخلاق سلوكيات وطاعات وعمل صالح، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مربي يعرف ماذا يريد. احنا اليوم محتاجين للشغل مع الشباب يكون هو بنفسه يعرف ماذا يريد. هو يعرف ماذا يريد ويعرف حدود المهمة بدقة. مش كل ما تمشي تحكي معاه شوي يقول لك الشيخ نبدأ منين. لا، ده مربي، رجل يقوم على إخراج جيل. أيضا خطة الدراسة عناصر جيدة، تم اختيار هذه العناصر بدقة ورعاية فائقة. عناصر، شوف أصحاب النبي ما شاء الله، عثمان، أبو بكر، طلحة. عارفين طلحة؟ طلحة بن عبيد الله. يقول طلحة كان في سفر من الأسفار كما يقول صاحب كتاب سير أعلام النبلاء. طلحة في سفر فقابل رجل، كان صغير قبل الإسلام يعني، فقابل راهب في صومعته فقال له: من منكم من بلاد الحرم؟ فقال: أنا. فقال: يا فتى، يوشك أن يخرج في أرضكم نبي آخر الزمان، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فإياك أن تسبق إليه. يقول طلحة: فوقع في قلبي، وقع في قلبي. لكن طلحة ما سبق إلى رسول الله ما شاء الله. وأنا أقول لك اليوم: إياك أن تسبق إلى سنة رسول الله، غيرك ينهل منها وأنت متقاعس عنها. طلحة رضي الله عنه وأرضاه. المهم، خرج من دار الأرقم، دار الأرقم مربي. الأمر الثاني، عناصر جيدة، عناصر جيدة اختيرت بعناية. ليه اختيرت بعناية؟ لأن كانت في زمن ضيق، تضييق، وكان الإسلام يعرض على فلان دون فلان لأن الوضع الأمني لا يتيح، وكان ألصق الناس. فبدأ يعرض الإسلام على من؟ على فلان وعلى فلان على فلان بعناية فائقة. المعدن، صحابة رسول الله، المعدن كان قوي، معدن الصحابة معدن قوي. فعلى المربي أن يبحث على الطلبة النابغين، طالب نابغ يختصر عليك المرحلة، الطالب النابغ الذكي اللماح صاحب المعدن يختصر عليك المراحل. أو الله يختصر، يقفز قفزات بدعوته وببلدته وبجامعته وبمدرسته، لأنه معدن قوي. سمع الوحي والآيات فانطلق، منهج واضح ومحدد. طيب، المواد الدراسية في دار الأرقم، عجيب والله دار الأرقم هذه، المواد الدراسية في دار الأرقم قرآن وصلاة بس. عارفين العجيب؟ إن الدعوة السرية كانت كم سنة؟ كم سنة يا إخوة؟ 3 سنين. طيب إيه اللي نزل من القرآن في 3 سنين؟ سورة القلم، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مش كاملة، غير كاملة، وبعض قصار الصور. 3 سنين تقريبا ما نزلش أكثر من جزء ونص. طيب 3 سنين، يعني دلوقتي احنا عندنا ناس ممكن يحفظ في اليوم 2 ساعات، يعني الجزء هيجيبه في كم مرة؟ يبقى القرآن بيقول حاجة أخرى، القرآن بيقول الموضوع مش موضوع حفظ، لا، ده الموضوع موضوع تفاعل مع القرآن. ده الموضوع موضوع تدبر بقى. الموضوع موضوع ترتيل، الموضوع موضوع وقوف مع المعاني. أصبحنا اليوم نهتم بالغنن والمدود والحركات، أمر طيب وجيد، ومن وفق لذلك فقد وفق لخير كبير. لكن نقول الأهم من هذا كله فهم القرآن. العجيب يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حيقوم الليل، حيقوم إيه؟ الليل نصفه أو انقص منه أو زد عليه. نحسب الليل كم ساعة؟ المغرب بيأذن الساعة كام الآن؟ ستة، خليها ستة، الساعة ستة. الفجر أربعة خمسة عشان مش الكسور، كم ساعة؟ 11 ساعة. خمس ساعات ونصف يردد القرآن، خمس ساعات، انقص قليل أو زيد قليل. يا ده الموضوع كبير بقى، الموضوع بقى مش موضوع مدرسة القرآن، لا ده الموضوع تفاعل مع القرآن. والأمر الثاني، فرضت الصلاة، فرضت الصلاة. الصلاة في بداية الأمر كان الصلاة أول النهار وآخر النهار، ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار. وفي بداية البعثة في دار الأرقم الحصص السكشن العملي، يعني في دار الأرقم العملي، في دار الأرقم قيام الليل سنة، فرض قيام الليل عام كامل، عام كامل على الصحابة يصلوا بالليل في دار الأرقم. قيام، قراءة قرآن، ترديد للقرآن، صلاة بالقرآن ببضع صور في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بس هذه المواد، لكن كيف كانوا يتعاملوا مع القرآن؟ كانت قلوبهم نقية فعلم ما في قلوبهم، كانت قلوبهم مستعدة لتلقي القرآن، كانت نفوسهم تشتاق للقرآن، بل كان البعض منهم يدمن قراءة القرآن. يعني مثلا عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه، كان عباد يستمتع إذا قرأ القرآن وهو يصلي، متعة. إيش متعة عباد؟ يقرأ القرآن وهو يصلي، يردده ويتغنى به. يبقى المعاني، معاني القرآن والقيام به، حينما تفكر في دار الأرقم تعرف لماذا كان الرجل من السلف يقوم الليل بآية، يقوم الليل بآية. طبعا بالنسبة لي صعب، صعب صح، والله صعب، صعب تقوم الليل بآية، صعب صح، طول الليل يقرأ آية. ما هذه المعاني التي كان يجدها في قراءة القرآن؟ الصلاة، وكانت الصلاة تدفعهم لكل خير. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الحقيقية شباب، الصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت مصلي لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر فهو أسقط من عليه الفريضة، لكن ما صلى الصلاة المطلوبة. ثمرة الصلاة، تسقط الصلاة، تجعل الإنسان يبتعد عن الفحشاء والمنكر، يصلي ولا ينتهي، إذن ما صلى الصلاة المطلوبة. الصلاة كان صفة القرآن في هذا الوقت، في دار صفة القرآن اللي كان ينزل ويتدارس، كان القرآن في هذه المرحلة يثبت العقيدة بالعقيدة الصحيحة ويبث العقيدة. لذا هذه الدعوة المباركة أول ما بدأت، بدأت بالعقيدة. فأي دعوة لا تهتم بالعقيدة ولا تبدأ بالعقيدة فهذه الدعوة لا تستمر ولا تستحق البقاء في دنيا الناس، لا تستحق. فكان القرآن تكلم على الاعتقاد في صور وفي آي، كان صفة القرآن المكي كان الألفاظ قصيرة والمعاني قوية. كذلك القرآن المكي كان يزكي النفوس، قد أفلح من زكاها، يقوم على تزكية النفوس ومثلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر، هذه معاني تزكي النفوس، طهارة، تكبير، شوف اللفظ، وربك فكبر، ربك كبير. القرآن في بداية الأمر القرآن قال للصحابة وربك فكبر، الله كبير. قيل إبراهيم لما ألقي في النار، قعد شهر في النار وخرج بعد شهر، خرج سالم غانم صلى الله عليه وسلم، فلما رآه آزر رأى من؟ رأى إبراهيم بدون سوء، لا يوجد فيه سوء ولا شر، فماذا قال آزر؟ قال كلمات، قال آزر: عظيم إلهك يا إبراهيم، كبير إلهك يا إبراهيم. استشعر آزر، ما استشعر؟ إن الله عظيم، الله كبير، لكن هما أسلم. لكن الشاهد كان صفة القرآن، كان القرآن يحث الصحابة على مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، الأخلاق والسلوك. كان القرآن يصف في هذه المرحلة الجنة والنار، الجنة والنار كرؤية العين، يصف الجنة والنار، الجنة والنار، كلام عن الجنة وما أعد الله فيها للمتقين، والكلام عن النار وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها للكافرين. هذه صفة القرآن. كان القرآن سببا في انشراح صدور الصحابة، وكان سببا في تغذية الروح، وكان سببا في دفع الجوارح للاستقامة على الطاعة. القرآن كان سببا من أسباب تركهم لمظاهر الشرك آنذاك. القرآن، هذه كانت مواد تدرس في دار الأرقم، قرآن وصلاة. فخرج جيل ضرب أروع الأمثال في البذل والعطاء والتضحية. جيل عنده طاقات وبذل وتضحية، ضحى بكل شيء. والمهم أن يصل إلينا المفهوم من مؤسسة دار الأرقم. دار الأرقم فكرة وليست مجرد مرحلة. دار الأرقم يا إخوة فكرة ومفاهيم وليست مجرد مرحلة. يعني احنا هنهتم بدار الأرقم امتى؟ في بداية الدعوة بس وبعد كده خلاص؟ لا، غلط. لا، دار الأرقم فكرة وليست مجرد مرحلة. دار الأرقم هي فكرة وطريقة، فكرة وطريقة عمل يجب أن تستمر بدون انقطاع حتى نضمن بها الاستمرارية والارتقاء في واقعنا اليوم. دار الأرقم، القيام يعني، الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا معنى مهم جدا. دار الأرقم مش مجرد مرحلة. يعني في الدعوة السرية كان دار الأرقم، بعد كده تحولنا للدعوة الجهرية، حننسى دار الأرقم؟ لا، ده دار الأرقم. ففكرة دار الأرقم تقول: العبادة الذاتية هي وقود الحياة في مواجهة التحديات على الطريق. دار الأرقم تقول: العبادة الذاتية، العبادة الذاتية، لأن أيها الإخوة من لا يستطيع أن ينتصر في العبادات الذاتية على نفسه فلن يستطيع مواجهة الواقع. اللي لن يستطيع أن يسجد في الخلوات لن يستطيع أن يواجه المنكرات في الواقع. ففكرة دار الأرقم تقول: العبادة الذاتية هي وقود الحياة في مواجهة تحديات الطريق. فكرة دار الأرقم تقول أيضا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردت أن تغير ما في نفسك فعليك بالقرآن والصلاة. القرآن والصلاة تشكو من نفسك أنت، القرآن والصلاة. دار الأرقم، فكرة دار الأرقم، المؤمن يخالط الناس كثيرا، فقد يسمع ما يكون سببا في ضيق الصدر وحلول الهم. فإذا كان عضو من أعضاء دار الأرقم في دنيا الناس فلن يضره ذلك شيء. لماذا؟ لأنه كما قال الله: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تسبيح عند عبادات. ولقد نعلم، الله جل يقول النبي: نعلم أن صدرك يضيق بما يقولون. الحل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قيام الليل دار الأرقم. دار الأرقم المهمة في دار الأرقم كانت غرس مفاهيم ووضع أسلوب حياة. دار الأرقم مش متخفين فقط ولا هروب من ضغط الواقع، لا، دار الأرقم مهمة دار الأرقم غرس مفاهيم ووضع أسلوب حياة، وضع مفاهيم، مفاهيم العمل، طاعة، الجنة والنار، مفاهيم تغرس، ووضع أسلوب حياة جديد. دار الأرقم، دار الأرقم كانت المهمة في دار الأرقم تحويل ضغط الواقع والتحديات اليومية إلى مناخ تربوي يدعوهم لضرورة التأهيل والاستعداد للمستقبل القريب. في تحديات في الواقع، إذا يصعب أن الإنسان يصل لدار الأرقم، يصعب. ما كانش الهدف دخول دار الأرقم، بل دار الأرقم كانت وسيلة للارتقاء. فدار الأرقم كانت المهمة في دار الأرقم، وهذه مهمة الأخوة اليوم في نوع من أنواع التربية يسمى التربية بالأحداث، بالأحداث العظام. إحنا اليوم في مناخ تربوي، مناخ ما يقع اليوم من أحداث متتالية، هذه أرض خصبة للتربية بالأحداث، تربية بالأحداث. دار الأرقم حولت ضغط الواقع وكره قريش والتحديات اليومية التي يواجهها الأصحاب إلى مناخ تربوي يدعو لضرورة. يجيك الشاب اليوم يقول لك أصل الواقع ويعملوا وحيعملوا ويسووا ويعدلوا وحيعتقلون وحيعملون وحيسووا. طب ماذا تصنع؟ تأهل. الحل: لا، ده أنت لازم تحول الضغط الواقع والتحديات اللي بتلوح في الأفق كل يوم إلى عبادة، حتى إذا ابتليت تثبت. دار الأرقم المهمة في دار الأرقم، هذه مهمة المحاضن التربوية اليوم، المهمة المحاضن. دار الأرقم حول الضغط الواقع والتحديات اليومية إلى مناخ تربوي يدعوهم إلى ضرورة التأهيل والاستعداد للمستقبل القريب. ده في مستقبل. طيب احنا لن نستطيع ان نغير المستقبل الا باعداد، لن نستطيع ان نواصل السير الا باعداد، لن نستطيع ان نصل الى ما نصب اليه الا باستعداد وتاهيل وبذل. فكره دار الارقم. فدار الارقم لم تكن مجرد مرحله، لا، دار الارقم كان دار يغرس فيها المفاهيم، مفاهيم صح. فلما أمر الصحابة بالنزول من دار الأرقم ما شاء الله، لا شوف بقى حجم الحماس، مع أن دار الأرقم صلاة وقرآن صح، صح، حجم الحماس في دار الأرقم كان شكل إيه؟ لأن اللي يولد الحماس القرآن على فكرة، والصلاة يولد الحماس والحركة تلاقي الأخ مش راضي يشتغل ما هو مغصر في الجزئية دي. الصحابة لما كانوا جوا دار الأرقم وصلاة وعبادة ونسك وصلاة وقراءة قرآن داخل دار الأرقم، فلما أسلم أبو بكر عمر، عمر أسلم، عمر أعلن الإسلام وين؟ في دار الأرقم. طرق الباب في دار الأرقم دخل فقابله النبي صلى الله عليه وسلم كما سنحكي. لكن فلما أسلم عمر كبر من الناس، كبروا داخل دار الأرقم، فسمع التكبير في دار الندوة، تكبير رج مكة، حماس حماس. وعمر في دار الأرقم أصلا كانت شعلة من الحماس والنشاط، فقال عمر فعلام نعطي الدنية، علام نعطي الدنية. فعمر أتى ليشعل ويلهب الحماس، فوجد نفوس قد تربت واستعدت فيها، فنزلوا وانطلقوا بدين الله أفواجا. فكرة دار الأرقم، فدار الأرقم مش مجرد قصة تقراها في السيرة والسلام عليكم، لا، دار الأرقم معناها معاني مفاهيم. لذا دار الأرقم كانت سبب من أسباب، سبب من أسباب ولادة مجتمع، لأن دار الأرقم كانت دار يصاغ فيها مفاهيم، ولن يولد مجتمع بدون مفاهيم، لا يولد مجتمع بدون مفاهيم وقيم ومعايير واضحة، لا يولد مجتمع. لكن احنا واقعنا اليوم احنا خلاص ما عندناش، ما فيش دار الأرقم اللي عند العرب وعند عند المسلمين اللي تدفع بهذه القيم لكي تتحول عند المجتمع إلى ثقافة، ثقافة عند المجتمع. لكن أصبح المجتمع اليوم يعمل برد الفعل، المجتمع يولد إذا وجد فيه مفاهيم. دار الأرقم كانت بتصيغ نفس المفاهيم، دار الأرقم. فلما انطلق الصحابة، الصحابة انطلقوا تحركوا بالدعوة. عجيب واحد زي بلال يصبر على الأذى، مفاهيم. والأعجب من ذلك والأغرب إن سورة المزمل ذكرت فرعون في الأول خالص في بداية المعركة، الوحي ينزل تكلم عن من؟ فرعون. إيش فرعون الآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمى أبو جهل من؟ سمى من؟ فرعون هذه الأمة. والنبي كان إذا أوذي كان يقول رحم الله من؟ طيب ليه؟ عشان يبقى في نموذج عندك، نموذج عندك في فرعون، مش لازم يكون فرعون فرعون يعني، في فرعون ولازم يكون في المجتمع موسى. فموسى يؤذى وفرعون يطغى، والحل ان موسى يتحرك وفرعون الله عز وجل يقسم ظهره بسبب حركة من يؤمن بقضية موسى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك القدر عليه.